لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعوه فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب عن حالي حالي أغمضت حالي قلت يا بحر أين أنت عن عيني عيني أغمضت عيني وما وروح بروحي ما ثم شيء إلا كأنت نحن من قبل الحبيب محمد نوابه وهو الحبيب الهادي موسى وعيسى والخليل وغيرهم يرجون الخشوع ونادي ربك ياه فهو الكريم يجيب من ناداه حب الخشوع ونادي ربك ياه فهو الكريم يجيب من ناداه سقاني الغارة سقاني الهوى سقاني الغارة سقاني الهوى كأسا من الحب صافيا يا ليت أجوب يا ليت أجوب يا ليت أجوب لما سقاني لا تدفنوني تحت كرمان يظلني لعلى جبلي فهو صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله ابن كنز هذه الدرة اليتيمة الذبيح عبد الله ابن شيبة الحمد عبد المطلب الذي حفر زمزم ومولاه والله ابن هاشم الذي هشم الثريد لزوار بيت الله ابن قمر البطحاء عبد مناف الذي نطق بالحكمة واقتدى العرب بهداه ابن قصي الذي بعد مع أمه والله أرجعه إلى الحرم وفيه رقاه ابن حكيم وسمي بكلاب لأنه كان فارس الحرم يحمي حماه ويصطاد بالكلاب ليطعم من داناه ابن مرة الذي قهر بالحكمة من عاداه وأضرب الكون في نواحيه ساطع يجلله من بعد. رسائل ربنا نزلت مع آدم. خلت نبي سلم نبي لما المسيح بشرنا به. أرض وسماء حتى الجبال رفضوا الأمان. كيف يخفى جميل منزه الوقت شاهد بعين قلب يطير. لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر. لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله جل جلال. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. على قدري أصولك المديحة ومدحك صاغه ربي صريحة. على قدري أصوغ لك المديحة ومدحك صاغه ربي صريحة. ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا. ولكني أحبك ملء قلبي فأسعد بالوصال فتى جريحا. يا ست نظرة نظرة يا ست يا ست ويوم أظل في الموت حيا. سلام يجيء إلى الورد في راحتي يوسدني عمق روحي يدثرني ويذوب من شدة الوجد فيا. أنا الحب نورا تجلى يمزق ستر الظلام لأني السلام. وعدت أكون الختام يودعني لأعود المقام. أنا الله يعشقني فشكرا له حين توجني بحرير الكلام وألبسني مجده وأعاد الذي راح مني إليه. راضي يا المتيم في الهوى بجنونه خلوه يفني عمره لفنونه. لا تعزلوه فليس ينفع عهده ليس ظلمت سنة من أحيا ظلاما إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورم وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته. إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. إليك رسول الله أرفع حاجتي، وأنت رسول الله ذخري ونجدتي، وأشكو إليك اليوم يا سيد الورى. تفرج رسول الله ضيقي وكربتي، وأشكو إليك اليوم يا سيد الورى. تفرج رسول الله ضيقي وكربتي، إليك رسول الله أرفع حاجتي. الله يا من يعشق نبينا أسرع نحو المدينة، يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة، وزر الله هدينا محمد رسول الله. لا إله إلا الله الحبيب رسول الله، يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة، يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة، وزرطا ما هدينا محمد رسول الله. دعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. لو ناسبت قدره آياته عظما، أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهم. أعيا الورى فهم معناه، فليس يرى للقرب والبعد منه غير فحيم. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أممي، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كله. من مثلكم لرسول الله ينتسب، ليس الملوك لها من جدكم نسب. هو فاسلم بالحشا ما الهوى سهله، فما اختاره مضنى به وله عقل، وعش خاليا فالحب راحته على، فأوله سقم وآخره قتل، ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل، فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جمت النحل، وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. شمي واصل لعتاب حبي وعدت بهذا زل، يا ناس حب وصار قلبي شاغل، طه الذي يعطف على الولهين، اكثر نشيب يبدا الرجال ابعدي، احلى المدينه نسيت نهار رجباني، اكثر نشيب يبدا الرجال ابعدي، احلى المدينه نسيت نهار رجباني، وانا داخلك في يا بلقاسم، ذنب مقيدني وقلبي هاد، أنت الحبيب وقلبي أنت الخاتم، العاطف منك والعطا رباني، أكثر نشيب يبدا الرجال أبعدي، أحلى المدينة نسيت نهار رجباني، أكثر نشيب يبدا الرجال أبعدي، أحلى المدينة نسيت نهار رجباني. الله يرحمه لا يرحم، كل الوجود بأسره في دهشة، والكون عن فهم الحقيقة حائر، كل الوجود بأسره في دهشة، والكون عن فهم الحقيقة حائر، عجز الورى عن فهم سر محمد، لم يدره إلا الإله القادر. عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري لا يخطر، وجميع فكري فيكم دون الورى، وعلى محبتكم أموت وأحشر، إن نمت كنتم في المنام معي، وإن في يقظتي قد كنت فيكم أبصر، لا فرق ما بيني وبين خيالكم، إن غاب غبت وإن حضرتم

الحمد فينا وذاك ولكنك الحمد فينا وذاك. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعدلوني فعدلي حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعدلوني فعدلي حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعدلوني فعدلي حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعدلوني فعدلي حرام. رأيت ربي بعين قلبي فقلت من أنت؟ قال أنت فاقتلوني واحرقوني ولا تدري من أنت ولا بعظامي الفانية كيف تدري من على العرش استوى برفاته كيف استوى كيف النجوم كيف تجلى الله أم كيف ليس للأين منك أين وليس أين بحيث أنت. أنت الذي حست كل أين أنت الذي حست كل أين نحو لا أين فأين فاقتلوني وحرقوني إلا فضول بعظامي الفانيات كيف له وهو في كل ومن كدر ليل أو صبوي سلي الطير انشئ يا انشدوي ففي شدوه لمساء الهوى وبرقه البدر كطلعتي وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي عليه يا رب صلي انقلق من رزقي لاش لاش والخلق يرزقني انا مالي فياش واش عليا مني انقلق من رزقي لاش والخلق يرزقني الله الله الله الله وانا ما في قلبي غير الله الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا أم العارفين بالله تجود علينا بالله تجود علينا يا أم الحسن يعنينا وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا أم العارفين بالله تجود علينا بالله تجود بي وألفة وعونا على عمل المكارم تلحق وإياكم أخلاق إبليس إنها لقد أبعدته وهو طاووس رامق. دعوا الكبر والحسد القبيحين سادتي، دعوا طمعا فيما يزول وسابقوا وسترا فالسماحة رونق وإياكم وعدوكم سوء خلقكم وطمعا وحبا جاهما. محمد أشرف الأعراب والعجم، خير من يمشي على قدمه، باسط المعروف جامعة، صاحب الإحسان والكرم، تاج رسل الله قاطبة، صادق الأقوال والكلم، خبيت بالنور طينته، لم يزل نورا من الكتاب. الرضا نبينا الزين على ظهره حسن وحسين، بيسكت سجدة ويصلي، يا فاطمة يا بنتي خليهم، أنا فرحان كده بيهم، حصلي وأقوم على مهلي، ودول أحفادي وعيالي، أولاد الغالية والغالي، وأطهر خلي من أهلي، وننا يناموا لا تخافي، على حجري وعلى كتافي نسيم الجنة في ضيقي. سبحان الله. سبحان من يقضي وصوت قضائه بالحق سبحان الله سبحان من يقضي وصوت قضائه بالحق لا يعلو عليه قضاء يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما وكان قلبي خاليا قبل حبكم وكان بذكر الخلق يلهو ويمزح فلما دعا قلبي هواك أجابه فلست أراه عن فنانك يبرح نحن بشواهدك نلوذ وبسنى عزتك نستضيء لتبدي لنا ما شئت من شأنك وأنت الذي في السماء عرشك وأنت الذي في السماء إله وفي الأرض إله تجلى بما تشاء مثل تجليك في صورتك على أحسن صورة والصورة هي الروح التي أفردت بالبيان والقدرة وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصبا لدينك وتقربا إليك فاغفر لهم فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي ما فعلوا ما فعلوا وإنك لو سترت عني ما سترت عنهم ما لقيت ما لقيت فلك التقدير فيما تفعل ولك التقدير فيما تريد درسنا أدركنا يا رسول الله درسنا أتمنى الله ما في نفوسكم ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم تنازع الناس في الصوفي واختلفوا وظنوه مشتقا من الصوفي ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صفا فصوفي حتى سمي الصوفي الشوق يسكن باللقاء والاشتياق يهيج بالالتقاء ما عرف الاشتياق إلا العشاق للنار التهاب وملكة فلا بد من الحركة والحركة قلق فمن سكن ما عشق كيف يصح السكون وهل في العشق هو كله ظهور ومقامه نشور وما عشق عاشق إلا معناه وحسه. لذا ترى العشاق في حظوظ أنفسهم يسعون وهم في العشق أعلون. ولو أراد المحب ما يريد المحبوب من الهجر هلك بين الإرادة والأمر. وما صحت دعواه في المحبة ولا كان من الله. سمت ذي ورعي ودين وفعلك فعل متبع هواه. فيا من بات يخلو بالمعاصي وعين الله شاهدة ترى، أتطمع أن تنال العفو ممن عصيت وأنت لم تطلب رضا؟ أتفرح بالذنوب وبالخطأ وتنسى ولا أحد سواه؟ فتب قبل الممات وقبل يوم يلاقي العبد ما كسبت يداه. ومضى فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال لي من أنت؟ قلت انظر فما ثم إلا فما ثم إلا أنت بالباب. أدركت توحيدا، أدركت توحيدا، وعرفت الحب فادخل يا أنا، وعرفت الحب فادخل يا أنا. تضيق بنا الدنيا إذا غبت عنا، وتذهب بالأشواق أرواحنا منا، فبعدكم موت وقربكم حياة، صحابتي والأتباع قاطبة يا سيدي، فاستجب فالروح قد سالت عليك، يا أكرم الرسل الكرام ويا شمس الحقيقة ذات الله قد صلت.